إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد السنة الثانية من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي منتصف شهر رجب وقعت حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بعد ستة أشهر أو سبعة أشهر من هجرة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. أمر الله رب العالمين رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يتوجه إلى الكعبة في صلاته. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس داعيا الكعبة بين يديه. فلما هاجر إلى المدينة ظل متوجها إلى بيت المقدس في صلاته بأمر ربه تبارك وتعالى ستة عشر شهرا كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن توحيد القبلة وقع في شهر رجب في منتصفه من السنة الثانية من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الثاني أنه وقع في شهر شعبان. وخطط الله رب العالمين أمر تحويل القبلة ابتداء وامتحانا للمؤمنين وتمحيصا وإخراجا لما في القلوب من إيمان وهدى أو زيغ أو ضلال أو نفاق. فخاض فيه من خاض من الكفار ومن اليهود ومن أهل النفاق. وأرادوا تنبيه قوة الإسلام بحديث تحويل القبلة وما هو إلا قوة مشرفة لحسن تشريع الله رب العالمين وكماله وجلاله وعظمته. وقد كان الله رب العالمين قبل ذلك أهل النفوس وأعدهم

فيقول نعم يا رب، فتبعث امته فيقال لهم هل بلغت النور فيقولون ما اتانا من نذير فيقول الله رب العالمين لنوح يا نوح من يسهل لك فيقول نوح عليه الصلاه والسلام محمد وامته فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم فتشهدون واشهد عليكم وذلك حكم الله جل وعلا ليكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فمن منا يسعى لان يكون شهيدا يوم القيامه من منا يرى في نفسه هذه الخيريه التي كتبها الله رب العالمين لمحمد وامته وانما يكون ذلك بامتثاله صلوات الله وسلامه عليه وبطاعته وبالدخول في حلمه وشيعته وسنته صلى الله عليه واله وسلم من منا يسعى لان يستحق ان يحشر تحت رواية رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو المقدم يوم القيامه اول من تنشق عنه الخصم واول شافع واول مشفع بيده رواه الحمد ادم ومن بعده خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واول من يفتح له باب الجنه صلى الله عليه واله وسلم له الكوثر وله الحوض الموجود اكبر حظ واعظمه وافضله واكثره والده والمحنه لنا نحن والمحنه لنا نحن وفينا نحن لان هذا الحكم على سبيل الاجمال واما الله جل وعلا فليس بينه وبين احد نسب واليهود كانوا في زمان شعب الله المختار اختاره الله رب العالمين واصطفاه وارسل اليهم رسولا من خير الرسل وانزل عليهم التوراه فيها الهدى والنور فلما حرفوا ولما غيروا وبدلوا ولما نسوا حظا مما ذكروا به لعنهم الله وغضب عليهم وغضب منهم قرده وخنازير وكذلك للظالمين امثالهم فعلينا جميعا ان نسعى لندخل في هذه الخيريه وهذه الشهاده المباركه التي كتبها الله رب العالمين لامه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال الله جل وعلا وما جعلنا القبله التي كنت عليها الى بيت المقدس الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكثيره الا على الذين هدى الله نعلم ممن يتبع الرسول ممن امن به ودعا الايمان فامتحنه الله رب العالمين بهذه الحادثه ان هو يدور مع عقل الرسول يوم اعطى عقل الرسول فيقول الى المؤمنين ان يكونوا من الزاهدين المنافقين الذين قالوا لا يدري محمد الى اين يصلي وهكذا القبله الاولى حقا فترك الحق ام كان يصلي الى غير الحق هكذا قال المنافقون وان كانت لكثيره الا على الذين هدى الله واما اهل الكتاب فهم يعلمون ان الله يعلم انهم يعلمون ان في قلوبهم ان امه محمد تصلي الى بيت المقدس الله يعلم انهم يعلمون ذلك ويجدونه في قلوبهم فلما ترك بيت المقدس قالوا صلى الى قبله غير قبله الانبياء ولو كانت سلامه الصلاه الى بيت المقدس لقالوا ليس رسولا لانه في كتبنا انه يصلي الى البيت الحرام لانهم لا يريدون حقا وانما يحاولون ان يتحرروا الحق بالباطل وهي هذا وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله فشرح صدورهم للإسلام والإيمان. العبر والعظات والدروس المستفادة من تحويل القبلة لا تنتهي ولا يكفي عليها المقام أبدا. وحسبنا أن نعلم أن الشبهات التي تلقى على هذا الدين من أول وجوه فجر هذا الدين وهي تضع ابتلاء من الله وامتحانا للقلوب، لأن النافذة جنة البراء، ولأن الله جل وعلا فرض أن الذين يدعون الإيمان لابد أن يبتلوا بأهل الفجر والضلال. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ويمكن ما هو مرفوض في أرض أعني بأمور دينك إلا ما فيه قال الله قال رسوله، فإن القلب إذا زار فإنه ينقلب على العبد ويزداد عليه رسوله بعد ذلك. فاللهم يا مقلب القلوب فاثبت قلوبنا على دينك، ويا مقلب القلوب فاثبت قلوبنا إلى طاعتك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعينك لا تنسي بصيرتك، كنت بصيرا بجسدك لا بروحك، كنت كثيرا بما لك لا في قلبك. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وأما ليلة النصف من شعبان فإنها كبقية ليالي شعبان لم يرد فيها أو لم يصح فيها ورد فيها حديث يميزها بعبادة وحدها ولا بصلاة وحدها ولا بصيام وحدها باستثناء حديث واحد فيما أعلم صححه أهل العلم بالحديث وقد أخرجه ابن حبان وأخرجه الطبراني كذلك من حديث معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان وهي ليلة الأحد إن شاء الله فإن الله جل وعلا يطلع إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد إلا لمشرك يشرك بالله رب العالمين يرتكب اعظم الذنوب يجعل لله جدا او يدعي لله خلفا او يزعم ان لله سبيها او صاحبه او نظيرا او مثيلا يغفر لكل عبد الا لمشرك في قلبه رياء في قلبه توجه الى غير الله جل وعلا او مجاهد يغضب المسلمين يحقد على المؤمنين يمتلئ قلبه بالضرار لاولياء الله رب العالمين ان يدبروا المساجد لبلاد الاسلام والمسلمين ان يخططوا بالكيد لبلاد المؤمنين واوطان المسلمين هذا من اعظم الشهادات قال بعض السلف أفضل الأعمال سلامة الصدور وتقارب النفوس والنصيحة للأمة والنصيحة للأمة تقتضي سلامة الصدور تجاه الأمة وألا يسعى فيها بالفساد ولا بالفوضى ولا بالفتن ولو كان يرى أنه مظلوما فإن الظلم لا يعتبر بالظلم والمنكر لا يعتبر بما هو وبدعاء الله رب العالمين وبالاصلاح ما استطعت وبالقيام على نفسك واهلك اصلاحا وتقويما هذا هو الذي نقابل به هذه ليله المباركه وهذا هو عملنا في هذه الايام واما حديثه اذا كانت ليله النصف من شعبان فصوموا نهارا وقوموا ليله وقد حكم عليه علماء الحديث بالوضع لان باسناده راويا يضع الاحاديث ويكذب كما قال الامام احمد واسمه ابو بكر ابن عبد الله بن ابي شبر فالحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كان يصوم فليتم صومه ومن اراد ان يصوم في بقيه شعبان على ذمه انه شهر شعبان